المسلمين. وأن عذابي هو الله ما شاء الله. الله أكبر. Ah! الله يبارك فيك. Good luck. سند حضرة النبي. الله أكبر. خلينا نخرج عن شعور النهارده. تاني والله. بصبح الصفحة الجميل دي حضرة النبي. وإن الساعة No. فاصدع بما تؤمر كما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله